عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قال فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك وأحب من شركني بخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت والله لقد أخبرت أنك تخطب ذرة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجر محلتي إن بنة أخي من الرضاعة أرضعتني وفاة زهيبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب في لبن الفحل. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العابدي وقال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيد فاسترت منه. قالت تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعن الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا فقال إن وعمك فليلج عليك باب في رضاعة الكبير. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحوى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زهير عن أشعث بن سلم عن أبي عن مسروق عن عائشة المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندها رجل. قال حفص فشق ذلك علي وتغير وجهه ثم طبق. قالت يا رسول الله إنه أخي من رضاعة. فقال انظر من إخوانكن فإنما رضاعة من المجاعة. وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سلم بن المغيرة حدثه عن أبي موسى عن أبي عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود انه قال لا رضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم. وقال ابو موسى لا تزالون وهذا الحبر في قم بن طلحه بن محمد بن سلمة الانبري. وقال عبد الله كان عن سلمان بن المغيرة عن موسى الهلالي عن ابي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بمعنى وقال انجز العظم باب من حرم به. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد قال حدثني يونس عن ابن جبل قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. اطلع برضك على المقطع احتياطا. احط معك احتياطا. خليك عليه برضك. نعم ان شاء الله. انا خليك معي احتياطا. جزاك الله خيرا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن جبل قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة ان ابا حذيفة بن عزبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سلما وانكحوا بنت اخي عند بنت الوليد بن عزبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجليد دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى أبين فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخر في الدين. فجاءت سالة بنت طويل بن عمرو القرشي ثم العمري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إن كنا نرى سلما ولدا فكان ياوي معي ومع أبي حذيفة في ليس وعد ويراني فضلا وقد أنزل الله بهم ما قد علمت فكيف ترى فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي فأرضعت خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضعات. فبذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يرى ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضعات أحد من الناس حتى يرضع في المهج. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس. باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ المريء قال حدثنا عبد الله بن أسلم هذا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم ندخلن بخمس معلومات يحرمن. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرا من القران. بل قال حدثنا مسدد بن مصار وهدي قال حدثنا اسماعيل وعن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما لا تحرم المصاد ولا المصاد باب في الربح عند الفطر. بل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نبلي قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابن العلاء قال اخبرنا ابن ادريس عن هشام بن عروه عن ابي عن حجاج بن حجاج عن ابي انه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمه الرضعه؟ قال الغره والعبد والامد. قال النبلي حجاج بن الحجاج الأسلمي وهذا لفظه باب ما يقرأ أن يجمع بينهن أن يجمع بينهن من النساء. وبه قال حدثنا عبد الله محمد بن النبلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالك ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على صورة ولا صورة على الكبرى. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن جبل قال أخبرني قبيصة بن زهير أنه سمع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة الغد وخلد يومين المرض وعمد بلي ضلاجة عبد الله محمد بن بلي وقلاجة مقطب بن القاسم عن بوفق عن أكرمة عن النابس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرياني وجمع بين العمد وهو الخالد بين الخالدين والعمدين بلي قلاجة أحمد بن عمرو بن زرع المصري وقلاجة بن وابن قال أخبرني يونس عن ابن جبل قال أخبرني عروة بن زهير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون بحجر وليها تشرف بمالي فيعجب مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوج بغير أن يقصد بصدقه فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصد لهن ويبلغوا بأن أعلى سنة إن من الصدق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون قالت والذي ذكر الله عز وجل أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة رضي الله تعالى وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوني رغبة عليكم عن يتيمتي التي تكون في عجره حين تكون قليلة المني والجمل فنوان ينكحوا ما رغبوا في مالي وجملي من يتم النساء إلى بالكفر من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعة بقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة وبني قال سيدنا أحمد بن محمد بن حنبل قال سيدنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال سيدنا أبي عن الوليد بن كثير قال سيدنا محمد بن عمرو بن حلحلة الدينية أن ابن شهر عدد وأن علي بن الحسين عدد وأنهم حين قدموا المدينة حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية ما قتل حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما لقيه المنصور بن خربة فقال له هل لك إلي من حاجة تمرني لا قال فقلت له لا قال أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم علي وإن الله إلينا أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسه إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب من ذلك جهل على فاطمة فسمعته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ وطن من قال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تغدن بدنيا وقال ثم ذكر صيحا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرتي إياه فأحسن وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإن لست أحرم حللا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا وإليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سريع عن رضا وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا القول قال فسكت عليه رضي الله تعالى عن ذلك النكاح وإليه قال حدثنا أحمد بن يونس وقد بن سعيد بن معنى قال احمد حاء قال حدثنا الليث وقال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه الفرجي التيمي وان المسور بن مخرمه حدثنا انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على المنبر يقول ان بني هشام بن المغيره سدن ان ينكح ابنته من علي بن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنته فان ابنتي بضعه مني يريبني ما اربها ويذني ما اذى ويقبر في حديث احمد ذبن بنكاح المتعد بريء قال حدثنا مسدد بن نصر انه قال حدثنا عبد الوالد عن اسماعيل بن اميه عن زريع قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى فذكرنا متعه النساء فقال رجل انه قالوا له ربيع بن صبره اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حدث الوداع وليق حدثنا محمد بن يحيى بن بارز قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن زريع عن ربيع بن صبره عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعه النساء باب في الشهر بريء قال حدثنا القعنبي عن مالك الحاو حدثنا مسدد بن نصر رضي الله عنه يحيى عن ابي دليل كلام عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قل لنافع ما شغار قال ينكح بنت الرجل وينكحه بنته بغير صدق وينكح اخت الرجل فينكحه اخته بغير صداقه ولقد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز العرج وان العباس بن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكح عبد الرحمن بنته وكان جعل صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمر بتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه